موازين القوى بلا شك لابد أن تعتبر، نعم، ولكن هل لابد أن نظل في تسخير موازين القوى لمزيد من الضعف لبلادنا؟ زي ما نقول الإعداد المعنوي على الأقل. لا شك أن احنا لابد أن نراعي موازين القوى، ولكن سير في الطريق لا تسير في العكس. أنت تفتح البلاد للتدمير الداخلي المعنوي لمن الالتزام بالدين، لمحاربة الطاعة لله عز وجل بزعم أن هذا الذي يحقق المصلحة، ومنع الدعوة إلى الله عز وجل. كما ذكرت خلوا سوء الأزهر يروحوا للجنود في كل حتة، منهم إعداد معنوي، يعملوا لهم إعداد معنوي بالالتزام بالدين زي ما قلنا حصل قبل كده، يبقى فيه إعداد حقيقي، يبقى الناس تهيئ إلى البذل والتضحية في سبيل الله، مش تبقى قضية الدرهم والدينار هي المحك الرئيسي لدى خلق الله سبحانه وتعالى. فموازين القوى لابد من اعتبارها فعلا. واحنا بنقول يعني لو ان هم اعطوا حماس شيء يعني من في مقابل التهدئة، لا كانت التهدئة بلا شك مصلحة. احنا بنقول لا، واحنا اصلا انكرنا على حماس عن التهدئة اول مرة، ولا قلنا هم ادرى لمصلحتهم، وحنقول دلوقتي برضه هم ادرى لمصلحتهم، لان هم عارفين انهم بيموتوا جوعا وبيحاصروا اشد الحصار، فلماذا يعني تريدون ان يفرض عليهم ان يدفعوا بلا ثمن؟ فاعينوهم بشيء، يعني افتحوا لهم شيء يجدون طعاما وشرابا، واسمحوا لهم بما يعني وجب عليهم بان يقيموا شرع الله عز وجل. ولا شك ان هذا من اوجب الواجبات عليهم، ان يقيموا شرع الله عز وجل في ما اقامه الله فيه. لكن احنا نقول لهم لازم تخشوا سجون السلطه الفلسطينيه علشان تبقوا انتم سامعين مطيعين، تبقوا انتم كده منصفين القضية، ها؟ لا، عشان يعذبوا وعشان يتبهدلوا وعشان تفعل بهم الفواحش والمنكرات داخل السجون. ما هو سجون السلطة الفلسطينية اسوأ سجون اسرائيل. دي حاجة كان معايا في التوعيات ناس من تجار السلاح اللي بيهربوا سيما. فالمهم ان هو كان راجل بيقول لي انا دخلت سجون اسرائيل، الراجل ملوش دعوه لا بالتزام ولا حاجه، هو راجل اللي يجيله بتاع ده دعاره يهربهم من نساء وسيادات يهربهم، اللي يجيله سلاح يهربهم مفيش مشكله، تجار سلاح البدو العرب ما عندهمش مشاكل يهربوا اي حاجه. فالمهم الراجل بيقول لي دخلت استلمت في اسرائيل واستلمت عند الفلسطينيين واستلمت عند مصر. فاحسن سجون هي سجون اسرائيل، في نسكافيه الصبح وشاي ولبن الصبح كل يوم، والبتاع بيجي لك تاخد البتاع الصبح. فنقول لهم لازم تخش السجون اللي هي اسوء انواع السجون، يعني عشان تبقى انتوا ما بعتوش القضيه وتبقى انتوا فعلا استلزمتوا الشرعيه. خلاص سيبوهم يعملوا ثم الشعب اختارهم، شو تقولوا ديمقراطيه؟ ثم تلتزموا بالديمقراطيه، لكن هي صنم العجوه يعبدونه حتى اذا جاءوا اكلوه. ثلج كمان مش عجوه، العجوه بتثبت شويه لكن ده ثلج، الشمس بس تطلع عليه يسيح شمس المصلحة ولا جزء من الحقيقة.